ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ان الله تعالى قلنا في كتاب السياق ولا الحقلون من خصال الفطره او من احكام الجبات والزينه فقلنا الكلام على جواز اتخاذ الشعر بنسبه للرجال وذكرنا شرط ذلك من الاشياء المستحبه ايضا لمن اتخذ شعرا ان يطرق شعر راسه يعني مسحوه من جنوب اليمين واليسار وهذا التفريق او هذا الفرق ضد الفجل والفجل هو الانسان من فوق جوانب فرق الشعر من المنتصف ضد الفجل والفجل هو ان ينسل الشعر من جميع الجوانب ويشمل كل يشمل الانسان على الجنين وانتقاله كالقصه هذا من حيث المهم هذا الفرق مستحب والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان اهل الكتاب يسجدون اشعارهم وكان المشركون يصرخون رؤيتهم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته ثم فرق بعده سجد اولا ثم انتهى كان اخر امره انه فرق شعره صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى يبيث التوت يبيث يعني المعالي كاني انظر الى يبيث التوت في مثابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا رواه البخاري طبعا هذا التوت متمكن من اثر التتيب قبل الاحرام يعني بعد عز الاحرام يتطيب الانسان لكن بعد ان يمتي ويحرم لا شك انه لا يجوز له ان يمتي الطيب هذا التوت اثر التوت المتمكن قبل احرامه واحب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس موافقه اهل الكتاب لان اهل الكتاب او اهل المشركين او الاوثان ابعد عن الايمان من اهل الكتاب لان اهل الكتاب يؤمنون بالنبوه وبالالوهيه وبالكلام لو قلنا ان هناك تمييز او هناك تقييم من احكام فرق في المعامله او في الاحكام بين اهل الكتاب والعيد والنصارى وبين المشركين الالبانيين فهؤلاء مع كفرهم اقرب الى ان يسلموا من المشركين الالبانيين الملاحظه وذلك واضح في جواز مثلا نكاح نسائهم بشرط الاحكام وجواز اكل غذائهم ايضا بشرطه هذا ولان هؤلاء يتمسكون في الدنيا بشريعه، شريعه اصلها سماوي منزل من عند الله. فكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم اولا ليتالفهم فلما اسلم اهل الاوثان واستمر اهل الكتاب على كفرهم نفذت المخالفه لاهل الكتاب فكان الفرق فرق الراس هو اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا عده امور وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب في بدايه الامر ثم امر بمخالفتهم كما في صيام يوم عاشوراء وكما في استخدام بيت المقدس في الحياه قبله الاولى وغير ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز الامرين الفجر او الفرق. لكن الافضل الفرق لان هذا هو اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم كما انه جاء في حديث ابن عباس ادى من الفطره خلق الشعر ان في شروط امير المؤمنين عمر رضي الله عنه على اهل الذمه ان يرزقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين ايضا ذكر العلماء قالوا لان الفرق انهض وابعد عن الاطراف وعن مشابهه النساء أنا على أن كلامي ربما لما يكون في الإنسان من كل الجهات لا يمكن أن تفهم عن الشعب الذي يكون على الجميل. الحكم الثاني المتعلق بنفس الموضوع ويمكن الأسلام عليه مقابل لدي نقرأ هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في موضوع الفتاوى جزء 21 صفحة 115 سؤال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حكم حلق الرأس. يقول السائل: ما تقول بسبب العلماء رضي الله عنهم اجمعين في اقوال يخلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ؟ يخلقون رؤوسهم على ايدي الاشياخ يعني عاده من عادات الصوفيه او بتعبير اخر بدعه من بدع الصوفيه الشيوخ الصوفيه انه اذا اتاهم رجل وتوجوه فان من كلام هذه التقاليد التي تدعيها ان ياتوا بهذا الرجل ويحلقون يكون عنده حلاق مخصوص لمثل هذا يخلق له رأسه كشيء من مقدمات التوبة أو من التقاليد التي تدعيها في التوبة. فهنا يسأل عن هذا الشيخ الإسلام يقول: في أقوام يخلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند الأمور التي يعظم لها فيعدون ذلك قربة وعبادة، فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ أرسلنا مأمورين. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع، أحدها حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق راسه في حجه وفي عمره، وكذلك اصحاب منهم من حلق ومنهم من قصر، والحلق افضل من التقصير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. هذا دليل على أفضلية الحلق لرب الله عز وجل. هذا من أنواع العبودية والمناسك التي لا ينبغي أن تفرق إلا لله عز وجل. وينبغي على الإنسان إذا صدق إيمانه ويقيمه في ثواب الله عز وجل ويفعل ذلك أن يبالي بما يكون من الجهلة من استنكار يعني حلاقة ساعة الرأس وغير ذلك، فهذا نتيجة ولدة الإسلام بين الناس. يقول شيخ الإسلام: وقد أمر الصحابة الذين لم يكونوا بهدية في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم والعمرة إذا طافوا بالبيت، فبين الصفا والمروة ثم يخلقوا إذا قضوا الحج، فجمع لهم بين التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. فهذا فيما يتعلق بالنوع الأول الحلق الذي هو عبادة هو قرد ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع كما قال شيخ الإسلام، وهو الذي يكون في الحج أو العمرة في النبي. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه بالتداوي فهذا أيضا جائز. الأول مستحب، الثاني هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله عز وجل رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى، وكان المحرم أصلا الذي يحرم عليه أن لا يجوز له أن يأخذ شعر رأسه، أباح الله له أن يحلق رأسه إذا كان به أذى من مرض ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كفلية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث سعد بن عمر رضي الله عنه: من مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة حديبية فالقمر ينهال من رأسه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فقال: احلق رأسك وانفك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم طرقا بين ستة مرتين. هذا الحديث خلق الله متفق على صحته متلقا بالقانون من جميع المسلمين. يعني إن كان في حالة النفس من أجل المرض أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويقتدي بما جاء في القرآن، هي غلط في حالة النفق التي لا تكون غير في حالة الإحرام يعني من الشدة. هذا الأمر الثاني حلق الرأس من حاجة التداوي هذا يدخل تحت قول النبي أن كل التداوي هو عباد الله فهذا نوع التداوي فلا بأس به فهذا جائز. النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والجهد في غير حج ولا عمرة هذا هو النوع الثالث أن يحلق شعر رأسه تعبدا بذلك أو تدينا أو تجاهدا في غير حج ولا عمرة يقول مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النفق والدين أو من تمام الجهد والعبادة أو أن يجعل على من يحلق رأسه أفضل من لم يحلقه أي أدين أي أجهد أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا تنول أحدا أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب لقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصر رؤوس الناس يعني كل الشيخ يختص بسجادة معينة يصلي هو عليها وكل الشيخ يختص أيضا لأنه يأمر بقص رؤوس الناس الذين يصومون يعتبرون هذا من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يطيب التائبين فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا شيوخ المسلمين المشهورين ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالجهل والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعوهم ومن بعدهم مثل صبيب الدوار وإبراهيم بن أدم وأبي سليمان الدارمي ومعروف القرطي وأحمد بن أبي الحواري والدليل الثقفي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله السكري وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه. يقول وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض وطبعا أعظم التائبة التائبة من الكفر قد دخلت الإسلام ومع ذلك من يقول ولم يكن يأمرهم بخلق رؤوسهم إذا أسلموا ولا قد النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد ولا كان يصلي على سجادة بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا أيمن ولكن يسجد أحيانا على الخبيرة وهو شيء يطلع من الخوف الصغير يسجد عليه أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا بل كانوا يصلون على الرمي والخطأ الآن يخصون الإمام بالسجادة مليئة بأنواع الألوان والزخارف التي تجعل قلبه ذاته وسجده هذا هو يجب عليه أن يخص الإمام بسجادة مخصوص فهذا مما لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام بل كانوا يصلون على الرمي والخطأ وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يمين الطين في جفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول شيخ الاسلام ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقة الى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشيطان. فهذا متعلق بالنوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حد ولا عمر فهذه بدعه ودلاله. النوع الرابع ان يحلق راسه في غير النفق لم لا حج ولا عمره ولغير حاجه ليس في التدين ولا على وجه التقرب والتدين. فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن احمد احدهما انه مكروه وهو مذهب مالك وغيره والثاني انه مباح وهو المعروف عند اصحاب ابي حنيفه والشافعي. يعني بالنسبة للرواية الأولى عن الإمام أحمد أن هذا مكروه يعني استدل أو استدل لهذه الرواية بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج قال فيماهم التحليق فيماهم التحليق فجعل التحليق علامة من الخوارج وكان من قبله أثر يعني عمر رضي الله عنه حينما قال لطبيب بن عتق لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني مستجلت ذلك على انك من التولي. ايضا التولي بالحديث ليس منا من خلق الى اخر الحديث. وطبعا يريد العلماء عن هذا الحديث لماذا ليس منا من حلق او خلق او خرق. هذا الحديث في سياق الاتياق الحديث في المصيبة. فان كان تولي بيه مصيبة سواء من الرجال او النساء. فحلق يعني يحلق شعره من اجل المصيبة التي وقع به في الغار من الجزع. طلق معروف السالقة الذي تفوت عند نزول الموت وترفع صوتها بالسرعة. او خرق معروف شق الجيل وعيوه بحمد الله. فهذا رجل من الدرجة الاولى عن ايام احمد ان حلق رأس هذه الحلقة الرابعة مكروه لانه فيها او خيارهم و يعني لهذا الحديث هو معروف رد عليه. القول والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يباح حلق شعر الرأس في غير المسك لغير حاجة به ولا على وجه التقرب والتدين. وهذا أقرب هذا والله أعلم يعني صح قول الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة. أجمع علماء المسلمين كما حكى الحافظ الحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر إجماع المسلمين على إباحة الحلق في حلق رأس بهذه الحالة. يقول شيخ الإسلام والثاني انتظار السماء أنه ملاحظ هو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو دعوه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر مكروه فقال احلقوه كله او دعوه كله يعني فقالوا احلقوه كله ودل على اباحة هذا الحلق. وأذي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم. يشير شيخ الاسلام هنا الى ما صح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي عبد الله بن جعفر بن ابي طالب جعفر بن ابي طالب بعد ما استشهد رضي الله عنه يقول عبد الله ابنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء معي جعفر امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم امهل ال جعفر ثلاثا ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا بني اخي فجيء بنا قال ادعوا لي الخالق فامر بنا فحلق رؤوسنا الحلقة أو الثمن. هذا أيضا يعني من أدلة على إباحة الحلق في مثل هذه الحالة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال غباب غباب. الغباب أصلا في لغة العرب في مثل هذا السياق يراد بها الشرف والشؤم. يقال رجل غبابي. قال فرجعت فجازلت ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعرف فهذا احسن اني لم اعرف ولم اكن اخطبك بقولي غلاب غلاب وهذا احسن لانه على الاحوال انا وقد فعلت فهذا احسن يعني ان تجوز رئاستك افضل من الحاله الاولى. هذا رواه ابو داود والامام احمد وظهر في كتاب السنه وذكر محققه ان اسناده قابل للتحكيم. يقول الإمام القدامى أيضا في نفس هذا المسألة يقول وأما استئصال الشعر بالمقراض يعني شيء مثل لكن هذا الحلاق المعروف مثل الحلاقة اللي هي المثل التي تنفق اليوم لأن يعني لأن في فرق بين الحلق فالقط الحلق يتم بالموتى أما القط فبالمقصين أو ما دون ذلك وأصبح أن تكون مقصين لأن القط مكون من خدين. يقول ابن القدامى وأما استئصال الشعر بالمقراض فأمر مكروه رواية واحدة عن الإمام أحمد. قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. فهذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بأدلة هذا القول. يقول ولأنه نهى عن القضع يقول شيخ الإسلام مضيفا من هذه الأدلة ولأنه نهى عن القضع فالقضع حلق البعض فدل على جواز حلق الجميع. والأولين يقولون الأولون يعني الذين يأخذون بكراهة الحلق في هذه الحالة الرابعة حلق الرأس شعار أهل البدعة، فإن الخيالي كانوا يحلقون رؤوسهم، وبعض الخيالي يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقتل جاء رجل معاه ملتحه كف اللحية تحلو، ومعروف الحديث في شأن هذا الرجل أنه يخرج منه الخيالي الذين خرجوا مقتولا معه. هذا فيما يتعلق بحكم حلق الرأس. وأتم عودة إلى حكم القزع، أصل القزع هي قطعة السحاب المتفرقة في السماء تسمى قزع، فشبه عليه الصلاة والسلام تفاريق الشعر في الرأس بهذا القزع الذي يكون في السماء قطعة السحاب منتشرة ومتفرقة. عن نافل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، هذا متفق عليه. قال الناس عن عمر القزع قال يخلق بعض رأس السبيل ويترك البعض. قال بعض المسائل تتعلق أيضا يعني بعض أحكام تتعلق بولاية المرأة ومما تمثل الحاجة إليها حقيقة، ولذلك نمر عليها أيضا بالمرة. يعني السلام عن حلق الرجال شرارهم، فتكلم أيضا حكم حلق النساء رؤوسهن أو قص شعورهن. معلوم أن العرب يعني كانوا يعدون طول شعر النساء يعني من الختم إلى الجمال، والثوابت المعروية على ذلك كثيرة جدا، تنتهي منها بشهرين، وهو قول الأعشى لومين بن قيس يقول غرائي فرعائي مدخول عواردها تمشي الهويلة كما يمشي الهويلة الوحل. فقوله فرعاء يعني ان فرعها يعني شعر رأسها كامل في الطول والتوالي. وقال آخر بيضاء تسحب من قيام فرعها يعني شعرها الطويل، وتغيب فيه وهو وصف أسحم فكأنها به نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم. على أي حال هذه الشواهد تفيد أن يعني نقص شعر المرأة بالقص قبل عن الحلق طبعا هو نقص في جمالها وتكريه لها، وهو يعد من المثلى. وكما ذكرنا نحتاج إلى التفريق بين القص والتقصير والحلق. القص يعني أخذ الشعر بالمقص، أخذ القص يعني القطع. التقصير هو حيث من الشعر شيئا لكن لم يستأصله كله، يعني بمعنى يجعله قطيع. أما الحلق فكما ذكرنا هو إزالة الشعر تماما بالنساء. فيما يتعلق بحكم حلق المرأة لشعرها أيضا نحتاج أن نعرف الثلاثة بالصلحات الوفرة والمنة والجنة. فالوفرة ما وصل من الشعر إلى تحمة الأذن، والجنة ما نزع عن تحمة الأذن لكن لم يبلغ المنكبين، أما المنة فهو ما ألم بالمنكبين. العلماء في هذه المسألة على يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن تحلق المرأة شعر رأسها، لأنه بحديث يزيد بن الأصم في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حلالا وبنى بها وماتت بفرج، فدخل في الظلة التي بنى بها فيها، فنبل قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها، فانتبذه ابن عباس فألقاه، وكانت قد حلقت رأسها في الحج فكان رأسها محجما. هذه الروايات بعض الروايات فبهذه أن كان رأسها محجما يعني من الخيانة. وفي رواية أخرى عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها محمم، فماتت ورأسها محمم. هذا رواه مسعد وإسناده صحيح، ومعنى رأسها محمم يعني مسد بسبب نبات الشعر بعد الحلق. يعني كان يحلق رأسه مثلا فحين ما يبدأ الشعر ينزل تبدأ الشعر تأخذ اللون الأسود للجديد فتحمم يعني. فهذا معنى ورأسها محمم. وفي حديث أنس كان يعني حديث أنس رضي الله عنه كان إذا حمم حينما رأته بمكة أو حينما رأته بمكة خرج واعتمر، يعني كان ينتظر بعد ما يعتمر ويحلم حتى يربط شعره الجديد ويعني يصبح غيره يميء من الصواب فيعود إلى العمرة من جديد. فبعض العلماء قال إن ميمونة رضي الله عنها أنها لم يبلغها الحكم يعني أو الحديث بأن المرأة لا تحلق رأسها في الحج بل تخطب. نعم. لأن المعلم أن المرأة يجب عليها في عند التحلل أو عند قضاء السفر أن تتحلل إما تتحلل فقط بالتخطيب ليس لها ليس عليها حلق كما سيأتي إن شاء الله. فتأخذ أن تجمع شعرها أو أظافرها وتأخذ منها مثلا قدر المنى فهذا يكفيها في التحلل. فهذا فيما يتعلق بالقول الأول استدلوا بحديث ميمونة أنها حلقت رأسها في الإحرام وهذا مرجوح بلا شك، هذا قول مرجوح. ولأول حديث ميمونة يعني إذا صح عنها إما بأن هذا الاجتهاد منها أخطأت فيه وهي من بعيد وإلا الأقرب أنه كان لأول الحجامة حتى تمثل آلة الحجامة من الوصول إلى المرضى الذي اجتهد فيه فهذا كان متداول. يعني قال الشيخ الشنكوتي رحمه الله على صحة الحديث فإن الحلقة المذكورة كان لمرورة المرض لتتمكن آلة الحجم من الرأس والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما القول الثاني فقول بالتحريم تحريم أن تحلق المرأة رأسها واستغلوا بجملة أولا الإجماع إجماع العلماء على عدم حلقهن في الحج ولو كان يجوز لجاز فيه لأنه نسب لو كان حلقه جائز فأولى المواضع الذين فيه هو التحلل أو قضاء السفر في الحج لماذا؟ لأن هذا نسب. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع على أنه لا حلق على النساء وإنما عليهن التقصير فيكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ولأنه مثله تكفيه لأنه الهيئة. أما الدليل الثاني فالتولى بجملة أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق وإن كان أحد هذه الأحاديث ضعيفة لكن هذه الأحاديث يقوي بعض كما رجع بعض العلماء منها حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها أيضا في نفس هذا البدء حديث عن عائشة وعثمان رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على النساء الحلق ليس على النساء الحلق وانما على النساء التقصير هذا رواه الوليد وحسنه الحافظ الحلال في الفتح وايضا حسنه النووي. الدليل الثالث ان هذا الفعل ليس من عمل الله ليس من عمل المسلمين فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الدليل الرابع انه تشبه بالرجال وهذا حرام ومعروف الله عن الوارد فيه. اما الدليل الخامس فانه مثله والمثله ما تجوز لا يجوز ان يشبه الانسان يعني هيئه الرجل الاخرى. اما القول الثالث من القول بالجواز وقول بالتحريم القول الثالث بالكراهه يعني ذكره الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى وجد كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة واستدل بحديث أبي موسى رضي الله عنه بارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطالقة والحالقة. الطالقة كما ذكرنا هي المفوتة التي تطوي بصوتا عاليا عند الميت والحالقة التي تحلق شعرها حلما على الميت. يقول الحسن هي مثلى قال الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الذهن أو الدهن ولا يصلحه فتقع فيه الدواب. قال إذا كان لمرورة فأرجو أن يكون به بأس. فأصحاب يعني هذا القول يعني صرفوا قالوا بالكراهة يعني تصرف النهي عن غيره الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة على أساس أن حديث النهي عن الحلم فيها اضطراب أو إرسال وأن حديث ميمونة فيه أنها كانت حالقة لرأسها كما ذكرنا فطرق الأحاديث بهذا الحديث ميمونة أيضا إلى الكراهة بدل التحريم. ايضا ان براءة النبي انا بريء او ان رسول الله عليه الصلاة والسلام بريء من السابقة والحالقة يعني لا ينسف على اطلاقها بل لكونها تعمل ذلك اجازة عن وعد رابع على حكم الله في ذلك عزيز علينا. خلاصة الكلام والله اعلم انه يحرم على المرأة ان تحلق رأسها من غير ضرورة لأن المثلة وتغيير خلق الله والتشبه برجال متحققين كلها في الحلق بجانب الأدلة التي تلمها. أما المسألة المنطلقة بهذه المسألة والمسألة وهي حكم قبض المرأة شعرها هذا من البلايا التي شاعت في هذا الزمان بل من النساء من يبالغ في قبض يعني شعورهن حتى لا يفترقن عن الرجال لكن يعني في المسألة تفصيل يعني بعض العلماء ذهب إلى تحويل أن تقص المرأة أو تقصر شعرها يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله تقصر إلى قرب الأصول بدعة إفرنجية مخالفة لما كان عليه النساء المسلمين ونساء العرب من قبله. الكلام هنا في القصد إذا كان يعني أقل من اللمة التي كنا ذكرنا التي تلم به الملك العيني. أما الوفرة فهذا يعني لا يهون أن الناس يقصد إلى حد الوفرة فهذا غير جائز. يقول واستدل بعض العلماء يعني على إباحة ذلك بما جاء عن النبي عائشة يعني قول أول بالتحريم تحريم القصر فوق اللمة. أما القول الثاني فحديث رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجلالة فذكرت له ذلك ثم قالت وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن لرؤيتهن حتى تكون كالوفرة قال النووي في شرح مسلم يدل هذا الحديث على جواز تخفيف الشعر للنساء وهذا الذي ينتقد له الشيخ نصرالدين الألباني. استأنفوا بعض الناس استأنفوا بحكم التحصيل في جواز ذلك في النسك أن المرأة ما دامت تريد أن تقصر في النسك فيجوز لها خارج النسك هذا يعني كما ذكرنا استأنف ليس يعني استدلالا. غاب الشيخ تنقيط رحمه الله عن استدلال بعض العلماء يعني بهذا الحديث الذي فيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة قال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كثرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لا يحتمل أبدا أن يكون وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة الزين للتغير من جوه. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهن كنا تولنا له في حياته من أول جلتهن شعرهن أن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التهم ويأتهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالفه طمع فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه واله وسلم الى الموت لقول الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله الا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فمن قاس يعني الفكره يقول ان من قاس سائر النساء على امهات المؤمنين في هذه المساله فهذا قياس عن الفارق لان هذا حكم خاص بامهات المؤمنين لا يذكر فيه غيرهن. فهذا اليأس قد يكون سببا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزنا لا تحل لغير ذلك السبب. ونفس التعليل ذكر أيضا القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه مسلم يعني لما انا تركت التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الاحوال اذا توقفت المراه واخذت بقول الفريق الذي يريح ان يريد القص فلا تبالغ في القص يعني حتى تخص ما دون البنت الاولي الا اذا كان عذرا الا اذا كان هناك عذر من مرض او غير ذلك والله تعالى اعلم. بقي الخريطه في هذا الباب ثلاث مسائل رئيسيه ننتقل بعدها ان شاء الله الى باب الموضوع. مساله الختان او بتعليق علاقه اللحيه حكم اللحيه وحس الشارب ثم الختان ثم الكلام على الحقائق ما كنا بنقوله هو حكم اللمس والحس وغير ذلك ايضا مما يتعلق ب يعني تجنب النساء بازاله بعض الشعر يعني من الناس وغيره. فنكتمل على ان شاء الله لكن نبدا اولا بالكلام في الختان لما يكون فيه زمانه هنا يكون في موال الطويل يقول الختان واجب على ذكر الانثى. ففي احد المذاهب في حكم الختان فهو يجبه على الذكر والانثى على انتاج الروايه المعتمده بالنظر كما قدم في بدايه الكلام. يقول لانه من ملة ابراهيم عليه السلام وفي الحديث اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنه وهناك زياده في الحديث بالقديم اي بالقديم بالتخفيف والتثبيت الاكثرون رواه في التثبيت يعني بالقديم. فعلى هذه الروايه الاكثر يعني وهو انه بالقديم هذا اسم مكان بالشام وقيل بالقرون اي آلة النجار. اختتن ابراهيم عليه السلام بعدما اتت عليه 80 سنه اختتن بالقرون او بالقرون. وقد قال تعالى انا وحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا فنحن مامورون باتباع ابراهيم عليه السلام في ذلك. وقال كما معروف يعني ان ما صح في تفسير قوله تبارك وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فجاء يعني صح ان هذه الكلمات هي عشر في الراس خمس في الراس وخمس في الجسد ويذكر منها بعض خصال الفطره. هذا يعني من جمله منه ابراهيم عليه السلام ومن جمله سنه ابراهيم عليه السلام التي منا الاتباع فيها. فلا يعني فلا يغترن الانسان بما يعني صور من بعض المعاصرين كالشيخ محمد عبده في كلامه في تفسير هذه الايه انه استنقذ خير كل تفلت كيف يكون يعني ان ابتلاء ابراهيم يتم هذه من هذه الاحكام فكانه يعني استنقطع او يعني كيف يكون ابتلاء يقول في هذه الاحكام. هذا ابتلاء من جمله ما ابتلاه الله عز وجل ما خلفه به فما ينبغي ان يتعامل مع نصوص الحياه بهذه الطريقه. وهذه النظريه كما تعلمون هذه ليست يعني اولى الجلاد في التعامل مع النصوص الشرعيه فهي من جمله مله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام التي هم اتباعه فيها. واليس في تكييف ابراهيم عليه السلام بالختان وهو على راس يعني اسلم وهو على راس 80 سنه اليس في هذا الابتلاء يعني شديد من جمله ما ابتلاه الله عز وجل به من الاحكام. فقال عليه الصلاه والسلام لرجل اسلم قال له الف عنك شعر الكفر تختتم قال حتى له الالباني وغيره. وايضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل هذا ايضا صحيح اذا التقى الختانان يعني بالتسميه وجب الغسل. فيقول هذا دليل على ان النساء كنا يختتن. وقال احمد تعالى بن عباس رضي الله عنهما يشدد في امره حتى يخبروه عنه انه لا حج له ولا صلاه. كما هو واضح في الأدلة التي ذكرها الشارح هنا في الحقيقة لم يذكر أدلة تكفي للتابعين مذهبه بإيجاد الختان على النوعين وإنما يصح الاستدلال بها على الوجود بالنسبة لحق اللي فيه في حق الاب في حق الرجل، اما في حق المرأة ذاته تفصيل. من اوضح الأدلة على جواز الختان في حق النساء على الاقل قوله هنا على الختان الحديد اذا التقى الختانان فتجاوز الغسل. مثلا يعني قال الله عز وجل كل حين اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا، فهذا بالنسبه كما ذكرنا ختان الرجال. يعني والايه فيها امر باتباع ابراهيم عليه السلام فيما فعل، فاولئك الذين هدى الله بهداه مختلف، فهذا يقتضي اجابه كل فعل فعله الا اذا اتى دليل يدل على انه جمله في حقنا كالصواب مثلا ونحوه. ايضا الحديث الثاني اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنه بالقديم او بالقديم، ما يخفى ما في هذا من المشقه، فلو لم يكن واجبا على ابراهيم عليه السلام ما اخبر ابراهيم عليه. ايضا حديث الف انت شعر الكفر وختتن هذا امر، وخطاب الواحد يسلم غيره حتى يكون دليل خصوصيا، فهذا امر دعم وجه لهذا الرجل، لكن يعني يثمن بعمله جميع المكلفين. قوله عليه الصلاه والسلام اذا التقى الختانان او مسك ختان ختانه وجب الغسل، وكذلك حديث الفطره الخمس ذكر منها الختان. ذكرنا من قبل قول القاضي الوقد العربي رحمه الله انه ان الخصال الخمسه المذكوره في هذا الحديث كلها واجبه، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين. أيضا مما يتكلم به على الختان في حق المرأة حديث أم عطية رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تنهكي فإن ذلك أحرى للمرأة وأحب إلى البعض، وفي رواية الأسنى ولا طبعا يعني الحمله التي تثار بالوقت واخر على يعني قضيه ختان النساء هي حمله في الحقيقه غير منطقيه وغير مقبوله، لان القوم يغضون الطرف عن هذه الضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الامر. يعني قوله أسني وقوله ولا تنهكي هو عبارة عن وضع للضوابط التي لتتفادى يعني الأخطاء التي قد تحدث وتسبب بعض المضار، فهذا الضابط موجود أصلا، فكلامهم في هذه القضية هو تحت الحظ، كذلك كلامهم فيما يتعلق بالأضرار التي تحصل عن هذه عن هذا الأمر. هذه الأضرار توجد في أي عملية جراحية، حتى ختان الرجلين قد يترتب عليه من الأضرار إذا حصل خطأ من يمارس هذه العملية، لأن الناس يكلون هذا الأمر إلى من ليس عندهم باع مثلا بأمور الجراحة مثلا أو الطب، فيحصل مثلا تلوث في الجرح، يحصل يزيد، يحصل أي خطأ، نتيجة أنهم يعملون إلى الجهال أو الجاهلات فيفعلون هذه الأشياء، لكن هذا يضبط بأن يضبط على هذا أهل الاختصاص ويعني أهل الطب. لا أي من ينتهد له بالخبرة مثلا في بعض يعني المتفوقات من المريضات مثلا اللي لهم خبرة جديدة في هذا الأمر، لكن يترك الأمر هذا فهذا الذي يحدث المضار الذي يتحدثون عنها. في نفس الوقت ممكن يوجد بعض النساء يعني ليس كل امرأة يعني تخدم، وهذا ايضا امر معروف، بل نفس هؤلاء الجماعه الاخ الواجب من الحمله وكذا هؤلاء من الغرب لاسباب معلومه. فبالنسبه يعني حتى هؤلاء معروف ان هناك حالات طبيه معينه ينجمون فيها الى اجراء الختان حتى بالنسبه للنساء، هذا معروف عند في بعض الحالات لا ينجم ذكر التفاصيل فيها الان. على اي حال كل ما يتكلمون عنه من المآخذ هذه القضية هو تحت الحظ، وحملة غالبة يعني ذكرناها، وإن كان بعضها لا ينتهض للحج على ذلك، لكن البعض الآخر صالح لذلك، لكن في حق المرأة فهو مكرمة، هذا الكتاب في حق المرأة مكرمة في حق النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان الفطرة التي تسمى هي السنة. وهناك حديث رواه الإمام أحمد البيهقي وفيه نظر من حيث الإسلام الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. أيضا المرأة تختلف عن الرجل في أمر الختان فيرفع القوم بالوجوب على الفريقين لأن مصلحتها في أمر الختان حيادية وليست ضرورية. أيضا سبق ختان الرجل ولم يثبت أن إبراهيم عليه السلام أمر للمرأة بالخطاب. أيضا كما أن السنة أقرت خطاب الأنثى و يعني هذا الرسول. فهذا باختصار شديد ومن أراد المزيد كان يرجع إلى هذين الكتابين فإنهما حقيقة وسع البحث حقه كلامه. لكن خلاصة الكلام أنه واجب للذكور ومكرمة للنساء. يقول وعند البلوغ وقبله أفضل. عند البلوغ كلام على الكتاب وقبله أفضل. عند البلوغ يعني هذا وقت الايه؟ وقت الوجود. عند البلوغ كله وان كان اخر الختان الى البلوغ فهذا وقت الوجود. نعم. وقبله افضل خلال يكون هذا وقت ايه؟ استحباب. وقت استحباب من اليوم السابع حتى البلوغ. هذا وقت استحباب. لكن اذا قارب البلوغ جدا فهنا يمت عليه غالبا. وايضا قبله افضل لانه اقرب الى البر. كلما كان الطفل صغيرا كلما كان القيام بالجروح يكون سريعا بطريقه ملحوظه. وايضا الانسان قبل ذلك لا يكون مكلفا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن كم عمر كان مثل من انت حين قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. حتى يؤتل رواه البخاري. نقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين انه قال يجب اذا وجد بالطهاره والصلاه. لكن يستحق للولي ان يختم الصغير في صغره لانه ارتق به كما كان ارتق به ويطلع الشفاء منه. الختان قبل البلوغ وقت استحباب والختان عند البلوغ وقت وجود. ومع ذلك فإن المستحب هنا أفضل من الفرض. وهذه هناك أحكام قليلة التي يكون فيها المستحب أن طلع ثوابه أكبر من ثواب الفريضة. هل تذكرون أحكاما موصلة؟ نعم إذا باء بالسلام. نعم الوضوء قبل دخول الوقت. نعم هذه اوقات استحباب السنة فيها افضل من الفرض. وقد نعم الامام السيوطي رحمه الله تعالى هذه الاحكام او هذه الاشياء التي يكون فيها ثواب النافلة اعظم من ثواب الفرض. فقال رحمه الله الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر. إن التطهر قبل وقت الوقت باء بالسلام ثلاث إبراء إبراء المواطنين. نعم. وعيد من البيتين الفرد أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. إن التطهر قبل وقت الوقت باء بالسلام ثلاث إبراء المواطنين. إذا أي شيء التطهر قبل كل وقت كده توضع أو القهر قبل يكون وقت لأن داخل وقت فيعود يجب عليه إلى القهر لكن قبل هذا إيه؟ أفضل. الأمر الثاني ابتداء بالسلام. الذي يبدأ السلام له فضل على المسلم عليه لأنه يكون أولى بالله لأن السلام من أسماء الله عز وجل. لكن رد السلام واجب. وإذا حييت حييتم بتحية فردوا تحية واحدة إليها أول فيها. هذا أمر فيجب إيه؟ رب السلام يجب البداء به المتحبة ولكن فضل البداء أفضل من الرب. الحكم الثالث ثبات إبرة المعصرين. ثبات إبرة المعصرين يعني خلق الله إبراء المعصر والعفو عنه في الدنيا فمن هذا أفضل من السلام. ذات الخلوات حكما ثالثا هو الذي نتكلم فيه فقال وكان قتال المرء قبل ذنوبه امر به عقد الامام المسلمين. فبقيها ايضا قتال قبل الغلو.